السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء، سعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون. نعم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وأقول لك إن شاء الله عشان ما تقولي تعبت، الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن الكريم أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك دائما أقول وقلت وأقول وأكرر، ما دمت تبتلى فهذا يعني أنه في وسعك أن تصبر، لأن الله لا يمكن أن يبتليك بما ليس فيه وسعك. فلا أعتقد أحد يقول أنا أتحمل ما لا أطيق أو أتحمل ما لا يمكن أن أتحمله، هذا كلام خطير جدا واتهام الله سبحانه وتعالى بالظلم، وما كان الله ليظلم أحد. ومن هنا ما دام الله سبحانه وتعالى يبتليك فاعلم أنه في طاقتك وفي وسعك إن شاء الله تعالى أن تصبر. واعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل، وكل يبتلى على قدر دينه وإيمانه. فأبشر إن شاء الله تعالى إن شدد الله عليك في البلاء فهذا دليل على قوة دينك وإيمانك، فإياك أن تقع في العكس. وما دمت تبتلى فهذا في الوسع فاصبر، وتذكر قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تعلمون أننا ما زلنا نواصل الحديث عن تفسير سورة سبأ، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء. وتذكرون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصل بنا الحديث إلى تلك الآيات الكريمات والتي يحدثنا الله فيها سبحانه وتعالى عن قصة سبأ. وقلت لكم في المحاضرة السابقة العلاقة بين هذه القصة وبين القصتين السابقتين اللذين حدثنا الله سبحانه وتعالى فيهما عن نبيه داود ثم عن نبيه سليمان، العلاقة أن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر لنا كيف امتن على داود وعلى آل داود وكيف كان من الشاكرين لله عز وجل فدامت لهم النعمة وزادت، أراد الله أن يبين الوجه الآخر أن هناك من ينعم الله سبحانه وتعالى عليه فيكفر ويجحد ولا يكون من الشاكرين فتكون العاقبة زوال النعمة والغضب من الله. وهذه قاعدة ينبغي أن نعلمها وأن نلتفت إليه، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر قيد للنعم وزيادة لها، يعني يثبتها ويزيدها، والكفر والإعراض إنما هو طريق إلى زوال النعمة وأن يحل غضب من الله، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وبينت لكم في المحاضرة السابقة أن سبأ هو اسم الأب الذي ينتسب إليه كل السبئيين، وكان عددهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 10. خلاص قلنا تيامن منهم 6 وتشاءم منهم 4. تيامن منهم أي سكن اليمن، وتشاءم منهم 4 أي سكنوا الشام. وحديث هذه الآية الكريمة عن أولئك الذين سكنوا اليمن، سكنوا اليمن. وقلت لكم هؤلاء الذين نزلوا بأرض اليمن كان هناك شيطان يأتي فيدمر لهم كل شيء، فهداهم الله سبحانه وتعالى إلى أن بنى شبا يحجز ماء البحار ويحجز ماء الأمطار، ثم جعلوا فيه أبوابا يدخلون الماء منها بقدر بقدر، وأنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بالثمار الطيبة. ولذلك قال سبحانه وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، في مسكنهم آية. تكلمنا عن سبأ وتكلمنا عن المسكن، وقلنا إن المسكن أحيانا يطلق على البيت الذي تسكن فيه، وأحيانا يطلق على الحي، وأحيانا يطلق على البلدة، كل البلد. فأنت يقال مسكني أقول في الشقة الفلانية في الدور كذا، وقد تقول أسكن في الويل أو في الزاوية إشارة لإيه؟ الحي. وقد تقول هذا من ساكني مصر إشارة إلى البلد، إشارة إلى البلد. الآية التي كانت لهؤلاء كانت في البلدة كلها، والحديث جاء عن كل أهل سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم، فليسوا جميعا يسكنون في شقة واحدة ولا في حي واحد، وإنما يجمعهم بلد واحد، بلد واحد. هذا البلد الذي سكنوا فيه بعدما هداهم الله لهذا السد كان عن يمينه بطوله كله، وكان عن شماله بطوله كله ما وصفه الله لنا، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، عن يمين وشمال. جنتان قلنا الجنة عبارة عن الأرض المثمرة التي تحوطها ليه الأشجار، تحوطها ليه الأشجار، فأنبت الله سبحانه وتعالى لهم ثمارا طيبة وجعل ذلك آية. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، هذا يعني أن الثمرة وهو من نعم الله، كل نعمة أنعم الله بها علينا ومنها الثمر، إنما هو علامة ودليل على الصانع وقدرته ووجوده. ولذلك ينبغي أن تنظر في كل نعمة وفي كل شيء حولك تتلمس فيه آية تدلك على الصانع وعلى الخالق سبحانه وتعالى، كل شيء. ولذلك كما قال قائل فيا عجب كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. كل شيء في ملك الله ينبغي أن تتفكر فيه وأن يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى الخالق الصانع. ولذلك أنا قلت تقعد تنظر إلى الثمر والزرع كيف يعني يخرج من الأرض وكيف ينبت، تقول سبحان الله، زي ما قلنا هذه الأرض الصلبة صلبة. خلاص صلبة. اخبط ايدك كده ودين تعمل فيها ايه؟ ولا استمع احتاج فأس انت تقول ارض صلبة. وفجأة تجد نبتة خارجة من بطن الارض اللي انت كما قلت تكسرها باصغر اصابعك، او لو ليك ابن صغير باصغر اصابعك النبتة اللي طلع دي لو عمل عليها بصبعه كده اللي يحصل يكسر. النبتة دي عملت ايه؟ شقت الارض يا عم. اللي انت محتاج عشان تشقها تضربها بايه؟ تضربها بفاس. لا تيجي طلعت في الارض وطلعت. تسأل نفسك هي اللي شقت؟ ها ربنا قال وشققنا الارض شق شق. تسأل نفسك شو تطلع كده؟ سبحان الله. تنظر الى الثمار بقى وشوف في نوع واحد، البلح، البرتقال، العنب، تقول حاجه غريبه جدا. انت لما تيجي تسقي البرتقال السكري تحط له ميه بسكر؟ لا. ولما تيجي تسقي البرتقال البلدي بتحط له ميه بملح؟ يسقى بماء ايه؟ واحد. حلو. يطلع الطعم مختلف والشكل مختلف. لا انت عملت ده ولا غيرت ده. دي بتاعت مين؟ العنب. طلع لك عنبه ما فيهاش بذر وعنبه فيها بذر. طب مين اللي حط البذر هنا؟ طب مين اللي شاله من هنا؟ يطلع لك الاحمر والاخضر والاصفر. بلح على الشجر. يا اخي انت ما تفكرش في كل ده. الهندسه دي مين اللي هندسها؟ الاختلاف ده، الالوان دي، كل ده تقعد تفكر فيه. فكل ده مش فيه ايه، لان ايه دي اسم جنس، يعني تشير الى ايات ايات. تظل تفكر تشوف انت قاعد بتقول ايه بتقول ايه. الله الله. صنعه لها صانع لها صانع لها صانع سبحان الله. فدي ربنا جعلها لهؤلاء آية تسوقهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك في ناس مع رؤيتها لهذه الآيات وكأي من آية فين وفين في السماء والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون أعمى ما بيشوفش. هذه قضيته هذه قضيته. أما صاحب الفطرة السليمة فكل شيء يسوقه إلى الله، كل شيء يسوقه إلى الله. ومن هنا جاء لقد كان لسبأ في مسكنهم إيه؟ آية. اللي جاي ده آية والله. إيه هي الآية؟ جنتان عن يمين وشمال. جنتين والهندسة اللي في الجنتين دول تقعد كده مش تاكل وبس، يعني يا ابني الثمر لا ينبت لك للطعام فقط، مش عشان تزبط وبس، عشان تعمل ايه؟ وتفكر وتفكر. سيروا في الارض فانظر ثم انظر. لان في القران كثيره تفكر، مش بملى بطني وبس، مش بملى بطني وبس. فلا بد ان نفكر. ولذلك الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كده يعني يذهب الواحد فيهم الى الاخر، مش يقول له تعال نتمشى ساعه، تعال نم ساعه، تعال نعك ساعة، تعال نلعب طاولة، تعال نلعب ضمرة، تعال نلعب كوتشينة. يقول له تعال نفكر ساعة. ما الفكر ده؟ ده من قمة التوحيد لله. نقف كده نبص هنا ونبص هنا ونبص هنا ونبص هنا ونبص هنا. ولذلك شريح القاضي دائما كانوا يجدونه في الكناسة. الكناسة السوق الذي يباع فيه الجماع. روح شريح على طول كل ما يبقى فاضي لو قاعد في سوق الجماع. فيعني البعض استغرب، قال له يا شريح انت لا تبيع ولا تشتري، مش تجارة الجماع، لا بيروح يبيع ولا بيروح يشتري، انت لا تبيع ولا تشتري، فلما تأتي الى الكناسة؟ قال آتي إليها تحقيقا لقول الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فهو جاي ينظر إليها كيف خلق. شوف ينظر إليها إيه كيف بقى يبص كده السنام خزان المية ده اللي عمره ما باظ ولا احتاج لصيانة واللسان اللي قد كده علشان ياخد الورق الناس في الصحراء يعملوا فتة واللي عابل كتير واللي كل أعمال يفكر والقدم اللي اتصنعت بطريقة معينة حتى لا تنغمس ولا تغرس فيه الرمل اللي خدوا منها فكرة الكاوتش بتاع العربيات الجيم. وتفرج بقى يقعد يتفرج كده أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق. فكل شيء في هذا الوجود والله إذا تفكرت فيه قادك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتنزيهه يبقى ليهم آية. يبقى أنا مش هاكله بس يبقى الجبل مش اتخلق عشان أكله وعشان أركبه وبس. لا باكله وبركبه ده صحيح ودي غاية ده صحيح لكن في غاية أهم أفلا إيه ينظرون دي احنا بنحققها إيه لما نشوف الجبل ناكله بس خلاص ما فيش مشكلة لكن أفلا ينظرون دي عايزين دي غاية قمة الغايات. فإذا كان ليهم آية جنتان عن يمين وإيه وشمال. والوصف القرآن شوف لما يقول جنة والوصف هو الله يبقى هي أخذت معاني إيه الجنة. ولذلك كما قلت إن قتادة كان بيقول لك إن كانت ذات ثمار يعني كثمر الجنة بشدة الطيب والنقاء. كل القتادة من المرأة كانت تضع الزنبيل على رأسها اللي هي زي المشانة دي يعني وتسير فإذا بها قد امتلأت خبط بس كده في الشجرة ماشية ثمر من طيبه اللي يحصل يقع على بس خلاص تمتلئ يأكل وينبسط خلاص سبحان الله. يبقى جنتان عن يمين وإيه والشمال. خد بالك بقى ده خلق عشان تأكل لكن في حاجة تانية خلي بالك منها لأن في ناس تأكل وتملك رشها وخلاص. لا ده في غاية أخرى. كلوا من رزق ربكم. ماشي ده ربنا أوجده علشان ناكل ولا يتفكر ما في مشكلة. وهنا ربنا يقول كلوا من رزق مسماه رزق ليه؟ لأن الحمد لله خالص صافي وكانوا ينتفعون به يأكلونه. ولذلك أنا فرقت لك زبال وبفكرك قلت لك إن في فرق كبير جدا بين الرزق وبين الايه الملك. فاكر الكلام ده قلت لك في فرق بين الرزق والملك الرزق والملك. الملك كل ما تملكه. لو واحد عنده 100 مليون اسمهم ايه ملكه يبقى الملك ما تملكه. اللي تملكه ده بقى هتنتفع منه بقد ايه؟ اللي عنده 100 مليون بينتفع بال100 مليون بياكل ويشرب بيهم؟ لا والله. ولذلك ياخد من 100 مليون قد ايه بقى؟ اللي هياكله ويلبسه. اللي ياكله ويلبسه ده بقى هو ده الرزق. ولذلك انا قلت لك فيما مضى اياك ان تنظر الى صاحب ملك واسع فتغبطه وتقول يا سلام شوف عنده قد ايه. ليه؟ فقد تكون انت صاحب ملك ضيق ولكنك اوسع منه رزقا وانت مش واخد بالك. هتقولش يا رب بقى زي ليه ممكن يكون رزقك اوسع من رزق. تقول ازاي ده عنده 100 مليون وانا بقبض لي 300 جنيه انا اكتر منه رزق. وضربت لكم مثالا قلت لكم كده قلت لكم لما راح رجل ساري ملياردير افتتح مسجدا ودعانا اليه وكان بقى لاقي مجموعه كبيره جدا من الاخوه الافاضل والمشايخ وما الى هذا خلاص وعمل يعني احتفالية ضخمة جدا في افتتاح هذا المسجد. وبعدين جه في نهاية الافتتاحية قال العرف بقى زي حضراتكم كده قاعدين ويزيد قال ما حدش يمشي، كل الموجودين دول معزومين، كله جايب خمس ست قمصات موقفهم بره وخدونا على بيت الرجل، واخد قطعه ارض ربنا يعني يزيده لانه كان رجلا خيرا، خلاص شاف كم الف متر، فباني فيها مكان سبحان الله عامل الدور الاولاني كده فيه مضيافه، كل واسع زي صحن المسجد كده، مفيهوش غير مطبخ ودوره ماء، والباقي كله مكان متسع كده وفرش موكيت بقى وعامله بالرخام ما شاء الله، وعامل ترابيزه السفره. فكان مع احد المشايخ اصحاب الفكاهه حينما راها قال لي دي اعملها عشان ناكل عليها، بيعملوا عليها محطات للمترو، خلاص ماشي. وجلس الحاضرون وبدا الطعام يجي كله لحم في لحم، لدرجة أن أحدهم قال الحمد لله جاء اليوم اللي هنغمس فيه اللحم باللحم، خلاص فراخ بقى وإيه وإيه لحوم ما شاء الله، وحمام محشي. لدرجة إن كان معانا شخصية يعني مش عايز أقول بقى أسمائها بتاع المهم، إنه خلع البدلة وفك الجرافطة وياكل الحمام ده بعظمه ما شاء الله يا ربنا يديله الصحة، واخوة اخرين بقى ما شاء الله في حته اللحمه يضربها ما تلاقيهاش، يلا خلاص ما شاء الله، وده سواق المشايخ والاخوه ما شاء الله قاعد جنبه في مقدمه السفره. ففوجئت ليه جايبين طبق فنجال وحاطين له قطعه جبن وجايبين له عيش اسمه العيش السن قد كده، هو ده اللي هتاكله؟ قال اه الله اللي هو الدكتور يعني محدد لي كده، يا عم مش الدكتور انا، فانا صحيت قلت بتاعك ايه؟ قلت له مش الدكتور، مش الدكتور، كل ده ملكك لكن ربنا حدد فيه رزقك، حته جبنه وكسرت خالص رزق اللي قاعدين دول ايه بقى؟ شوف بقى يوم اوسع رزقا، اللي كان حته الجبنه ولا اللي كان 14 حمامه و5 كيلو لحمه؟ بص احسبها احسبها كده احسبها يعني احسبها، من اوسع رزقا. ولذلك الانسان قد يكون له ملك لكن خدها كده، مش هياخد غير رزق اللي ربنا حددهولي، اللي ربنا حددهولي مش هياخد غير ده، والله مش هياخد غير ده. ولذلك دايما اقول لك وبقول لك بفكرك بيها تاني، قد يكون واسع الملك ولكنه ضيق الايه؟ ضيق الرزق يا حبيبي، ضيق الرزق يا حبيبي، فما تحسبهاش كده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يقول العبد مالي مالي فلوسي وليس لك من مالك، ادي رزقك بقى، الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت. هو ده الرزق يا عم، هو ده الرزق بقى، خلاص. فها هذه الثمار علشان كانوا ها بياكلوها، ما دام بتتاكل بقى اسمها ايه؟ رزق يا حبيبي، بقى كلهم من رزق ايه؟ ربكم. يبقى ربنا انعم عليهم بهذه الثمار عشان ياكلوا، لكن في غايه ينبغي الا تنسى، الا تنسى، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، واشكروا له. قال بقى يا حبيبي بيت القصيد، النعمة تساق عشان حضرتك استغلها، لكن اياك ان تنسى شكرها، الشكر يقيد يعني يثبتها ويزيد، كن سبب ثبتها وزادتها، مش هيحصل لا تلومن الا نفسك. والشكر بقى زي ما فسرته الايه يعني الكلام اللي اتقالك بقى اعملوا آل داود شكرا، يبقى احنا عايزين الشكر يبقى ايه؟ يبقى عمل، مش ياكل الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر يا رب، وبعدين يقوم يتفرج على رقاصه في التلفزيون، ايه يا عم الحمد وشكرا؟ ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ او يقعد مع اللي كان بياكل معاه ويختابه خلق الله، هو ده الشكر، هو ده الشكر، هو ده الشكر. اعملوا اعملوا الشكر، لابد ان يكون عملا، لابد ان يكون عملا. وايه الكتاب اللي كنت لسه بقول لكم بقى؟ ها الظلمة عمالين يزول اسلم بعد غرف 60 داهية الله لا يرجع خلاص والناس اللهم لك الحمد والشكر عملنا ايه بقى احنا عملنا ايه اللهم لك الحمد والشكر عملنا ايه ها اكثرنا من الصلاة وصلنا الارحام بطلنا ناخد رشوة امتنعنا عن الغيبة هو ده الشكر هو ده الشكر يا ابني هو ده الشكر بس اللي ترجمه النبي بالصلاة واللي ترجمه سيدنا موسى بالصيام مش كده افلا اكون عبدا ايه شكور كده هو ده الشكر هو ده الشكر اذا انا بستمتع بالنعمة لكن في غاية في غاية واشكره له وشوف كلمة له دي يبقى شكرك يكون لمين لله اشكره له ها بلدة طيبة بلدة طيبة وشوف كلمة بلدة طيبة دي مش طيبة يعني ناس طيبين يا البلدة نفسها دي صفة للبلدة بلدة طيبة صفة للبلدة مش لأهلها للبلد فالطيبة ازاي فشوف أهل العلم يقولوا أنعم الله عليها بطيب الهواء بطيب الهواء فلا تجد فيها شيئا من هوام الأرض ولا هوام الهواء لا دبانة ولا ناموس فيش مفيش مفيش مفيش سبحان الله لا دبانة ولا ناموس ولا برغوث ولا برغوث ما انت بتروح مثلا البلاد الفلاحين الريف ما جميلة والله مش كده وتنزل حتى الغيط تشوف منظر الله الزرع والهواء الطيب لكن تعالى نملك بقى 5 دقايق ايه اللي يحصل الدبان ياكلك خلاص وان دخلت دار البراغيث تاكلك واللي في الفلاحين عارفين الكلام ده مش كده ولا ايه البراغيث تاكلك والولد بقى بعد عن النهار عشان ما بقاش فيه دبان واقف بقى بالليل قاعده حلوه الناموس يفترس خلاص وفي ناموس ناموس احنا واحنا في ابو زعبل كان طيارات مش ناموس طخ الناموس تخبط فيك تحس بخطيطه كده حاجه كده ربنا يعافينا واياك فالكلام ده مفيش مفيش يبقى هوام الهواء دي مش موجوده وهوام الارض لا تشوف بقى صرصار ولا تشوف مش عارف ما فيش الكلام ده خالص البارد ان بعض اهل العلم قال والله ان قد ورد في بعض الاثار انها لو دخلها رجل فيه شيء من هذا يعني زي ما يجي مثلا واحد من الفلاحين فبيبقى جاي الجلابيه بتاعته ساكنه مش كده ولا لا مش عارفين كده ساكنه خلاص فجاي وفيها البراغيث يخش البلد البراغيث تموت تخيل ده في مملكة سبأ البراغيث تموت لكن احنا من غضب ربنا علينا البراغيث تتكاثر بلد لكن البراغيث تموت يبقى بلدة ايه يا سلام طيبة طيبة بلدة طيبة خلاص طيب لما نشكره بقى ها على ما انعم به علينا من ثمار ومن بلدة طيبة الشكر يستجلب المغفرة ورب غفور يبقى اشكره له يجي ورا منها ورب ايه ورب غفور يبقى تريد ان تنعم بمغفرة الله لابد وان تكون شاكرا لله ما فيش شكر ما فيش مغفرة في غضب في غضب في غضب يبقى اشكره له بلدة طيبة ورب ايه ورب غفور تريد أن تنعم بالمغفرة كن من الشاكرين تريد أن تثبت لك النعمة وتزيد كن من الشاكرين طيب شكروا شكروا طب آل داود شكروا ولذلك فضلت النعمة تتقلب في الزوجية من الأب للابن الابن الابن كده ربنا كرم طب أصحاب سبأ بقى شكروا قالت فأعرضوا أهل العلم قالوا أعرضوا عن إيه بقى شكر يبقى أعرضوا عن الشكر خلاص قال لك بس خد بالك الإعراض عن الشكر أحيانا يكون إعراضا عن أصله. أصله يعني إيه؟ أصل الشكر الإيمان. أصل الشكر إيه؟ الإيمان. الجذور بتاعه أصل الشكر. لذلك شكر بغير إيمان لا يكون شكرا. فأصل الشكر الإيمان. طيب الإنسان قد يكون مؤمنا ولكن يغفل عن الشكر، وقد لا يشكر لأنه ليس بمؤمن أصلا. طب هم بقى تركوا الشكر تكاسلا تغافلا ولا كفرا؟ تركوا ايه؟ قال لما هتكمل الآيات هتعرف، لما ربنا يقول ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا كفر. إعراضهم عن الشكر ده كان إعراض إيه؟ كان إعراض كفر، كان إعراض كفر. ومعروف بقى في قصة السبأ أنهم عبدوا الشمس من دون الله، من دون الله كما قال الهدهد، كما قال الهدهد. ولذلك قال خد بالك بقى، قمة الإعراض عن الشكر الكفر، قمة الإعراض عن الشكر الكفر. ليه انا بقول الكلمتين دول؟ ليه؟ اللي يجي يقول لك ايه يا عم، ما هو ما في واحد نصراني وفي واحد يهودي بيشكر ربنا، مش كده ولا ايه؟ مش بنسمع كلام الخير بس بنشكر ربنا، وفي اللي بيعمل الخير. الناس دي الموقف منها ايه؟ تقوم تطلع لربنا اعمى بصارها وطمس على قلبها أمنا نصير، اللي هي كانت استاذه عقيده عندنا. انا ما اعرفش مين اداها الشهاده دي، ما اعرفش ما اعرفش، لدرجه ان انا مش عارف هي اصلا نصرانيه ولا يهوديه ولا مسلمه ولا ايه دي، مش فاهم يعني، مش فاهم ايه دي. متخلفه دينيا وعقليا تقول لك اهل ايمان وهيؤجروا وفيهم اللي يخش الجنه قبلينا كمان. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. العهاد اللي بتولينا بيها عرفها كويس، العهاد اللي بتولينا بيها دي مصيبة والله، مصيبة والله. فتقول لي نصراني شكر ولا يهودي شكر؟ ما ينفعش، لان اصل الشكر عنده واقع اللي هو ايه؟ الايمان بالله. بيشكر مين؟ تقول لي بيشكر مين؟ بيشكر ابو عزير ولا ابو عيسى؟ بيشكر مين؟ ما تقول لي بيشكر مين؟ ما تقول لي بيشكر مين؟ خلاص؟ تقول لي بس اعملوا مش عارف اعملوا خير. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأنا عملت لكم قبل كده قصة الراجل الإيطالي اللي قاعد معايا واتكلمنا في الحدوتة دي. معلش في سؤال. خلاص؟ نعم. كان شايل مثال على كتفه هو مين؟ المسيح. كان شايل التمثال وهو طالع وكان صوروه في الجنة. نعم. فقل لهؤلاء العهاد التي ابتلينا بها، واخد بالك؟ واخرهم بقى عمرو خالد لما طلع معمولا الشديد زي الشغل الحريم اللي بيقعد يعمله ده، واخد بالك؟ اللي جاب لنا الكآبة ده، وبيتكلم عن شهداء النصارى، شهداء ربنا احترق معاهم يا اخي، وانت لا فرع على فلك ود الله ربنا يجعلها سودة وشها دايما. شهداء ايه؟ الناس دي خايفة، ده الاصل واقع، الاصل اللي بيبنى عليه كل ده واقع، اللي هو ايه؟ الايمان بالله واقع. واذا وقع وقع كل شيء، كل شيء. فده اصل الشكر الايمان. فشكر بلا ايمان لا قيمة له، لا قيمة له. خذ من اللي انت شكرته بقى، خذ من اللي انت شكرته. طيب ما هو اللي بيعبد الشمس لما بيشكر بيشكر مين؟ خليها تنفعك. ها اللي عندهم عيسى هو الله، ها بيشكر مين؟ عيسى، خليه ينفع كده. فخذها، هتطلب من الله ليه؟ هتطلب من الله ليه؟ فسبحان الله، فسبحان الله. يبقى ده الاساس، الاساس. يبقى فاعراضه في اعراض في كفر. تبدل نعمة الله وتنقلب النعمة إلى نقمة، تنقلب النعمة إلى نقمة. فأعراض خذ بقى ربنا هداهم للسبب. اي سبب لا يقوم الا باذن الله. ولذلك انا قلت لك لازم تراعي حاجتين، تراعي اخذ بالسبب، وتعلم ان الاخذ بالسبب لن يحقق نتيجة الا بارادة رب السبب. يبقى لازم يكون معاك الحاجتين الحاجتين. ما ينفعش تبقى مؤمن برب السبب وما تاخدش بالسبب، يبقى اسمك متواكل. وما ينفعش تاخد بالسبب وتكفر برب السبب، مش هينفعك برضه، مش هينفعك. ولذلك انا قلت لكم لابد ان احنا ناخد بالاسباب. ولذلك قلت لكم مريم كانت في، ودايما افتكر المثال ده لانه من اعظم الامثله اخذ بالاسباب، يعني في اضعف حالتها اللي هي لما يجي لها المخاط طلق الولاده، مرض اضعف ما تكون، ومع هذا في هذه الحاله ربنا يقول لها وهزي اليك. طب ما هو كان قادر يسقط من غير ما تهز يا عم، مش كده؟ مش كده؟ طيب ولو هزت المراه في الحاله دي تهز؟ يبقى مش هتهز، لكن هي هتعمل على قدر ايه؟ بس طاقتها. يبقى ده اسمها خدت بالسبب. النتيجه بقى بتاعت مين؟ رب السبب. هؤلاء بنوا السبب، بلاهم للسبب ده اسمه اخذ بالسبب. حتى ينجح هذا ويظل، يبقى ينبغي ان انت تصلح ما بينك وبين رب السبب. فلو افسدت ما بينك وبين رب السبب اللي يحصل حيزول السبب، حيزول السبب، فالسبب ظل قائما. بس لو كانوا ايه اشكروا خلاص. ولذلك قالوا هنا بقى ها لما اشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، قال مين اللي قال لهم ده؟ مين اللي قال لهم اشكروا؟ صح كده ولا ايه؟ مين اللي قال لهم اشكروا؟ فالبعض قال الرسل اللي كانت عندهم. طب كان في عندهم رسل؟ وان من امة الا خلا فيها نذير، كده لازم يكون ده لهم رسول وقال لهم اشكروا. والبعض الاخر بيقول ان الكلام هنا بلسان الحال، فكل نعمة حالها يقول لك اشكر الله. مش احنا قلنا قبل كده ان تيجي الكلام بلسان الايه؟ الحال، والكلام بلسان الايه؟ المقال. فاكرين لما قلت لكم العصفور نزل خد شربة من الماء بمنقاره، وسيدنا الخضر قال لسيدنا موسى أرأيت ماذا يريد أن يقول؟ طب هو حاجة، وقلنا ده اسمه القول بلسان الايه؟ بلسان الحال، بلسان الحال. عشان كده قلت لكم انا لما اقعد اعمل كده قوم احد الاخوه روح مولع المروحه، اجي اقول له انت ولعتها لي انا قلت لك؟ يقول لي اه قلت لي. مش عملت كده؟ هو ده بقى كاني قلت له بلسان ايه؟ بلسان حالي يا عم، اه بلسان حالي. فبيفهم اهو، بيفهم كده. فحال كل نعمه يقول لك اشكر المنعم. حال كل نعمه. فالبعض قال رسلهم، لان ما فيش امه الا وخلى فيها ايه؟ نبي. والبعض قال بلسان الحال. اعراض، اعراض. اول كارثه ان هيضرب السبب، لان السبب قائم. يعني العمدان دي بسبب، فات بسبب، لكن قائمه باذن مين؟ يبقى دوامها كده دمر باذن الله، مرهون باذن الله. خلاص. طيب انا عصيت الله، ايه اللي هيحصل؟ هيجي زلزال وتضطرب على دماغ، هيتفلى ويقع على دماغ. يبقى هذا السبب كل ما ابص له كده ما اجيش اقول لا لا، ما احنا خدنا بقى عملنا يعني خلاص احنا كده ضامنين. لا، انت مش ضامن، انت مش ضامن. انت عملت سبب، لكن اوعى تنسى رب السبب، اوعى تنسى رب السبب، اوعى تنسى رب السبب. تنسى هيزول السبب. فده اللي حصل. فأعرضوا فأرسلنا، والجمع هنا للتعظيم. مين المرسل بقى؟ الله. فأرسلنا عليهم سيد العالم. يبقى السيل دخل عليهم، يبقى ايه اللي حصل؟ وقع السد. يبقى السبب وقع، لانه قائم باذن مين؟ باذن الله. وقع السبب، خلاص وقع السبب. خد بقى، فارسلنا ايه عليهم سيل. شوف السيل بقى، وشوف بقى الاعصير اللي بتخش على امريكا، وشوف والله، واللي كان في اليابان، وتشوف العربيات دي تبقى عامله زي علب الكبريت، والبيوت دي ملهاش لازمه، كله بيشيل كله. ربنا يعافينا واياكم يعني. خلاص، فارسلنا عليهم سيل الايه العارم. مختلف بقى في كلمه العارم دي. العارم دي، البعض قال العارم ده اسم الحادث اللي كانوا عاملينه، يبقى الحاجز السد نفسه اسم العارم. البعض قال العارم ده اسم الوادي اللي كان مبني فيه السد، اللي هو المنطقه اللي بين الجبلين ده، خلاص كان اسمه وادي العارم. خلاص، البعض الاخر بيقول العارم ده صفه للسيل، سيل عليهم سيل العارم، يعني السيل الشديد. السيل ايه؟ ها، الشديد، من عارمه اي اشتد. خلاص، يبقى جالهم سيل ايه؟ شديد. ايا كان المحصله، النتيجه واحده، انهار ليه الشباب، فدمر لهم كل شيء، الجنتين الانعام اللي كله ببهدل. فارسلنا عليهم ايه سيل العارف. اسمع بقى اللي جاي، اسمع اللي جاي. تعرف مره كان في اتنين عندنا بيتخانقوا مع بعض، فواحد قال تعبير فكرني بسبب الله، فبيقول لي التاني في الخناقه كده، قال والله العظيم ثلاثه اخرم لك عين واسيب لك التانيه تتحصل عليها. يعني مش هتقعد الاثنين يبقى خلاص، لا ده انا هقطع واحده واخلي التانيه بتشوف، عشان كل ما تبص عليها ها تعمل ايه؟ تتحصل. ده اللي حصل مع اهل سبأ بالظبط. اسمع اللي حصل ده. ارسلنا عليهم سيل العارم كل واحد، وبدلناهم بجنتيهم جنتين. يبقى ساب لهم الارض المايه ما خربتهاش خالص، لا لا لا لا، عدت عليها اتلفت ما فيها من طيب، وابقت عليها صالحه للانبابر. حلو قوي. علشان ايه بقى؟ مش عشان يستمتعوا، عشان ايه؟ يتحصروا، اللي هي اللي انت بقول لك عليها دي، خلاص يتحصروا. طب ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ قال وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل. اسمع اللي جاي، طلعت ايه بقى يا عم؟ شوف بقى الفاكهه والزنبيل واللي وياكلوا تفاح وياكلوا مانجا وياكلوا خوخ وياكلوا زي ما انت عايز بقى. لا طلع برضه حاجات ما تقلقش يعني. ايه اللي طلع بقى؟ خمر واكل وشيء من سدر قليل. ايه بقى الحاجات الحلوه دي؟ الخمر زي ما قال اهل العلم نبات شديد المراره، عارف الصبار؟ كله بقى كله بقى. فاستبدلت الحلاوه بالايه؟ بالمراره. بالمراره ضد يا ابني، كفر كفر. يبقى دي خمر واكل نبات يخرج هو شوك محض لا نفع فيه. يبقى الحلم بقى مر، والنافع بقى ايه؟ بقى ضار. شويه شوك يعوره ويبهدله ما بيفيدوش بحاجه. خلاص؟ قالوا عشان بقى يفتكروا الحلو اللي كانوا فيه وتحصروا عليه بقى، لا لا قلت لك كده، فراح قايل ايه بقى القران؟ خد بالك بالتعبير اللي جاي. في الخمس قال خمس، والاكل قال اكل، جه عند السدر وراح قايل وشيء من سدر قليل. خلاص ايه بقى السدر؟ ايه السدر؟ السدر شجر ينبت له ورق معروف وثمر يشبه اللي هو النبع اللي بتقول عليه ايه؟ النبع. النبع خلاص. ودي ثمرة ليها حلاوة، خد بالك ليها ايه؟ ليها حلاوة. والسدر زي ما قال اهل العلم نوعين، خلاص. في سدر بيسموه اهل الزراعة السدر الضال، الشجرة بتاعت تطلع فسدانة لا ينتفع بورقها ولا يؤكل ثمرها، فسموه الضال كده. وفي سدر ينتفع بورقه وينتفع بايه؟ بثمره. وذلك اهل العلم قالوا ايه اللي طلع اي السدرين، الضال ده ولا السدر اللي له ورق وله نبات فيه حلاوه وانتفع به؟ قال لا الثاني ده. يا ابو طلع لهم حاجه كويسه. قال بس خد بالك بقى لما اجي اتكلم عنها ليه؟ شيء. وقال شيء ليه؟ قال العلم قالوا هذا اللفظ دل على التحقير، لان السدر احقر ما ينتفع. يعني في حاجات كتير نفعها بيبقى ايه؟ بيبقى اكبر، مش كده ولا ايه؟ دي بتنفع اه، بس لما تيجي تبص للاشياء النافعه، الاشياء النافعه زي شجر المانجا وشجر التين وشجر، تحط شجر السدر فين؟ يطلع فين؟ اقلها. خلاص. وبعدين يشير الى التقليل، ده في تحقير وايه؟ وتقليل. من؟ ادي تقليل تاني. قليل ادي تقليل ايه؟ تالت. يعني ايه يطلع قد ايه بقى؟ يبقى حاجه بسيطه جدا. طيب طلعها لهم ليه؟ عشان يتحصروا. يوم بيقول لك ايه، بص لها كده، الله يرحم التفاح اللي كنا بناكله، الله يرحم البرقوق، والله يرحم مش عارف ايه، والله يرحم. الله لا يرحمكم انتم اللي كفرتم، ما تقول لك فرق. اذا ترك هذا الشيء القليل ها ليذكرهم بالكثير الذي فاتهم حتى ايه؟ يتحصروا. يبقى في حصر، يبقى في ايه؟ يبقى في حصر، يبقى في حصر. خلاص. فشوف ولذلك بعض اهل اللغه قال ايه؟ لما كان السدر حلوة عبر عنه بقله بعد قله بعد قله حتى يكون لهم حصرة. بس حصروا كده، يتحصروا كده. مدام بقى ليه الكلام عن السدر لا يفوتني أن أقول لكم، قد جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تتعلق بالسدر. عندك حديث صحيح في سنن أبي داود من رواية عبد الله بن حبشي، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع سدره صوب الله رأسه في النار. قل ثاني. من قطع ايه؟ سدره صوب الله رأسه في النار. سدرة مش نبقى يعني، من قطع سدرة اللي هي ليه؟ الشجرة. صوب الله رأسه في النار، يعني ولقيه في نار جهنم مصوبا برأسه، انزل على النار كده. اللي يقطع شجر السدر الله. طب وايه الاشكاليه لما ياتي واحد ويقطع شجره ايه؟ سدر. ايه المشكله يعني؟ وليه الحديث ده قال كده؟ ولذلك أهل العلم اختلفوا في توجيه هذا الحديث، فبعضهم رأى أنه منسوخ وبعضهم رأى أنه غير منسوخ ولكنه خاص، وإن اختلفوا في التخصيص. إيه الكلام اللي أنا قلته ده؟ إيه معنى الكلام اللي أنا قلته ده؟ عايز تعرف وعايز تكمل معايا، يبقى إن شاء الله أشوفك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر. الأخ اللي بقى بيقول لي حكم دخول المرأة البرلمان مجلس الشعب، يعني يا عم ألا تسألني عن دخول المرأة المطبخ؟ ده لا أعرف. برلمان مش حاجة اسمها في الإسلام امرأة تدخل برلمان، واللي مش عارف بيضرب دماغه في الحيط، مش عارف اسمها في الإسلام كده. لما تمر على التاريخ الإسلامي كله كان في مجالس شورى عمرهم ما ادخلوا في مجلس منها امرأة، ما حصلش ما حصلش. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير نساءه بس في البيت مش في مجلس الشعب، يستطلع رأيها، مش بياخدها قاعدة وسط الرجالة ويقول لها عائشة ايه رأيك وهي على وسط الرجالة، ما ينفعش. علشان اللي بيستدلوا بالكلام ده وفاكرين انهم بيضحكوا بيه علينا، لا يا بابا كان يستشير يقول لك ما النبي استشار ويطلع ايه، ما بتقعد تقول لك استشار عائشة واستشار ام سائل ويا عم، وهي قاعدة في مجلس الشعب وهي قاعدة في وسط الرجالة ولا وهي قاعدة في البيت؟ فاستطلع رأيها وهي قال ايه المانع انما اروح البيت واخد رأي مراتي في امر ما، لا اشكالية في هذا. لكن اسمها تنزل يقول لي بالساعة هو انا قاعد في البيت ولا واحد بيننا عليها امي عائشة قابلنا ايه واحد بيننا والتاني الناس عليها ولا قاعد بفارك حلوة يوم. من قال هذا؟ ما هذا العبث؟ ما هذا العبث؟ وبقولها بملء فيه. فما في حاجة اسمها يا ابني امرأة تخش البرطمان والبرلمان، كلام غير موجود في الإسلام ولم يكن في ظل الإسلام، واللي بيستدلوا بيه من أدلة عشان تبقى عارف بيضحكوا بيه على العقول، فيضع الدليل في غير موضعه وينسوا أنه قياس مع الفارق. أن يستطلع أو يستطلع الزوج رأي امرأته في البيت هذا شيء، وأن يخرجها ليؤخذ رأي المرأة على نية وسط الرجال، ومن قلة الرجالة يعني الرجال بس عارف افكر جابيني سؤال يفكروا لنا، يعني انا مش انا لا ادري والله انا لا ادري ما هذا انا. وطبعا هتقولي الكلام ده يقولك شفت بقى الاسلاميين يا احنا بنحترم المرأة، احترام المرأة انها تكون في بيتها مش في الشوارع، احترام المرأة انها تكون في بيتها مش في الشوارع، وده من مبدأ الخليقة يا ابني. انا قلت لك لما تقرأ القرآن الكريم حديث القرآن عن آدم وحواء من ألفه إلى يائه جاء بألف التثنية الاثنين، والكلام ليهم الاثنين، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا، بص كلها ألف تثنية كده، كل هارف تثنية كده إلا في موضعين. هقول لك بقى موضعين، فلا يخرجنكما، شوف هارف تثنية كل اثنين، من الجنة إيه؟ ما ألفي فتشقى، قال إيه؟ فتشقى. ليه؟ ليه؟ عشان الشغل بتاع الراجل بس، الشغل والضربة الأرض ده الشقاء ده بتاع الراجل بس، أما هي فدورها في بيتها لا ده إهمال ليها ولا احتقار ليها ولا حجر عليها، ده توزيع أدوار يا بابا. ربنا خلقها ليها دور في البيت وخلق الرجل ليه دور في المجتمع، لما بقى تداخلت الادوار فسد المجتمع، فسد الله لما الدخل. والفساد اللي احنا فيه ده من ايه؟ من تداخل الادوار، من تداخل الادوار. فبقت هي اللي بالشارع، والراجل ما فيش بقى هو اللي يطبخ وهو اللي يرجع، وبكره يقول لازم انت اللي تولد. فهو يلا هو ده اللي ناقص. دي ادوار يا ابني، ربنا خلق هذه الادوار موزعه. ولذلك كما قلت المناداة بالتسوية ينادي بها السفهاء، سفهاء لا يفهمون ما يقولون. هناك فرق كبير جدا بين التسوية والمماثلة. وتحدى واحد اللي بيجعجعوا دول يكون فاهم اللي انا بقوله لك. هناك تسوية وهناك مماثلة. هم دخلوا الحاجتين في بعض، هم يريدون مماثلة بالتسوية، وده ما ينفعش. التسوية الله سوى بين الرجال والنساء في الأوامر والنواهي والحقوق والواجبات. إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. هي كده اتقال لك صلي، قال لها صلي. قال لك صوم، قال لها صوم. قال لك حج، قال لها حج. قال لك غض من بصرك، قال لها غض من بصرك. قال لك الحسنة بعشرة، قال لها الحسنة بعشرة. سوا ولا مسواش؟ سوا. لكن المماثلة بقى اللي هي تاخد دوري وانا اخد دورها، وده بقى اللي ربنا نفاه. وليس الذكر كالأنثى، ليك دور ما ينفع لهاش وليها دور ما ينفع لكش، ما ينفع لكش. لكن اصحاب طخ وملوخ ها كله عندهم زي كله، لا فاهمين مساواة ولا فاهمين مماثلة ولا فاهمين حاجة على الاطلاق، وفسد المجتمع. وازاي خرجت المرأة الى الشوارع والطرقات، فاصبح عندنا بين الرجال ما يسمى بالبطالة. بقى مش لاقيين عنه خير بالدنيا، وقع الرجال لزحمتك فيها النساء. كل الوظائف دي لو ما فيهاش نساء لوسعت كل الرجال، ما انشا البطاله من هنا. ولذلك في كده بس ما تشغلش راجل، يعني عد على اي محل مثلا ما بيقول لكش مطلوب شباب اقوياء، يقول لك مطلوب انسات حسنة المرأة، سنيورة طوف المحل عشان تجيب الدبان. بس ده الخلط، ده الخلط، ده اللي لازم نفهمه. في هذا القدر كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، وأرجو ألا تثقلوا عليكم.